إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها المسلمون يقول الله جل وعلا في معرض بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية الكريمة تبين لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناجحا في دعوته للناس. يقول الله جل وعلا له فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله جل وعلا امتن بها عليك لان جانبك لأصحابك. فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذا اللين الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه هو الذي جعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويشدون من أزره وينصرونه ويحبونه ويقدمون محبته على أنفسهم، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه: والذي نفسي بيدي يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. ما السر في أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم؟ ما السر في أنهم اجتمعوا حوله؟ ما السر في أنهم رضوان الله تعالى عليهم ناصروه بأموالهم وأنفسهم؟ ما السر في أنهم وقروه وعظموه وكانوا يصدرون عن رأيه صلى الله عليه وسلم؟ ما حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بسبب أنه كان لينا رفيقا حكيما في دعوته، يترفق بالناس وينزل الناس منازلهم. فبما رحمة من الله لنت لهم، لأنهم امتثل أمر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول له واقصد جناحك للمؤمنين، وهنا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. وهذه اللفظة تجمع لك معاني الخلق السيء بحذافيره. ولو كنت فظا غليظ القلب، أي قاسيا عليهم لانفضوا من حولك. وهذه طبيعة البشر أن النفوس تحب من أحسن إليها، من قربها، من عاملها بالتي هي أحسن وأخذ بأيديها إلى التي هي أقوم. هذا لا شك ولا ريب أن النفوس تحبه. أما من وجدت منه غلظة وفظاظة وقسوة في القلب وشدة في المعاملة، هذا لا شك أنك تنفر منه. فالناس الله جل وعلا يبين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنك لو كنت على هذا والله لما اجتمع لك أحد ولما وقف معك أحد ولما ناصرك أحد ولما أحبك أحد ولوجدت أن الناس جميعا ينفضون من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم ماذا قال له بعد ذلك؟ لانفضوا من حولك ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، أي انقصروا في حقك، إن أساءوا إليك لا يجدون منك إلا العفو ولا يجدون منك إلا الصفح، فاعف عنهم. ثم قال واستغفر لهم، إن حصل منهم تقصير في حق الله تبارك وتعالى فاستغفر لهم، وإن حصل منهم تقصير في حقك أنت فعليك أن تعفو عنهم. هذا هو الأدب الذي أدب الله تبارك وتعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان داعيا إلى الله تبارك وتعالى كما أمر الله، فلذلك اجتمعت حوله السلة المؤمنة فكانوا رحماء بينهم، وإنما شدتهم وغلظتهم وقوتهم في معاداة ومحاربة أهل الكفر وأهل البدع وأهل الضلال، أما فيما بينهم كانوا رحماء كما قال الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. على هذا كانوا، كان الواحد منهم يحب الخير لأخيه، لا يتعالى على أخيه ولا يظهر أنه في منزلة أعلى منه. ثم ماذا قال له؟ قال له الله جل وعلا فيما أدبه به، قال له وشاورهم في الأمر، لأن هذه المشورة في الأمر ما معناها؟ تعني المشورة، مشورة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، تعني أنه ينزلهم منازلهم وأنه يعتبرهم، يضع لهم اعتبارا، يضع لهم مكانة بحيث أنهم يستشارون. لا يستبد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولا يترفع عليهم ولا يرى لنفسه فضلا عليهم، لا يتعالى عليهم، وإنما يشاورهم فيما يكون وفيما يحصل. وهذا فيه من التطيب لنفوسهم ولخواطرهم ما جعلهم يجتمعون عليه، يجتمعون عليه، حتى إنهم في مثل هذه الأيام، في مثل هذه الأيام من شهر رمضان خاضوا المعارك جهادا في سبيل الله ونصرة لله ولرسوله، وكان الواحد منهم يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. ويقف سعد رضي الله عنه وأرضاه كما في غزوة بدر يقول له يا رسول الله آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا فامض لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا عرض هذا البحر فخضناه لخضناه معك ما تخلف منا رجل. هكذا كانوا، ما كان للنبي وما كان لأهل المدينة وممن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موقعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. هكذا يبين الله جل وعلا عظيم نصرتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسبب ما وجدوه، بسبب ما وجدوه من الرحمة ومن اللين ومن الرزق بهم ومن إرادة الخير لهم ومن دلالتهم على الخير ومن مشاورتهم لما يحصل. وهذا كما قلنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبرهم حتى لا يرونه أنه يتسيد عليهم أو أنه يفرض نفسه عليهم أو أنه يترفع عليهم. هكذا كان، ولذلك من نصب نفسه داعيا إلى الله جل وعلا يجب عليه أن يكون على هذه الأخلاق، وإلا فعليه أن يدع الدعوة لأهلها وأصحابها الذين قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. تأملوا في قوله على بصيرة، لأن من دعا إلى الله جل وعلا من غير بصيرة ومن غير علم أساء إلى الدعوة إلى الله جل وعلا وأفسد أكثر مما يصلح، فلذلك لا بد من البصيرة ولا بد من العلم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق واللين ومن الرحمة بالمدعوين، كيف لا وهو الذي قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثته صلى الله عليه وسلم رحمة حتى بالكفار كما قال ابن القيم رحمه الله، حتى بالكفار الذين قاتلهم وقتلهم وشرد بهم ونكل بهم كانت بعثته رحمة بهم، قتلهم لأنهم إن عاشوا ازدادوا في الكفر والفسق والمعاصي، فعاد ذلك عليهم بشدة العذاب في نار الله جل وعلا، فكان تقتيله لهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وتخفيفا من أوزارهم وتخفيفا لعذابهم في نار الله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يريد الخير في الناس، يريد إنقاذ الناس. ولذلك ما كان همه صلى الله عليه وسلم أن يقتل الناس، يبعث عليا رضي الله عنه يقول له انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. تأملوا في قوله انفذ على رسلك، هذه فيها من الأدب، أي أنك لا تتعجل في الأمور، لا تتعجل ولا تطيش، وإنما كن على مهل وكن على تودة وكن ولا تكن متعجلا، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ما أمره صلى الله عليه وسلم بابتدائهم بالقتال، عسى الله جل وعلا أن يوجد فيهم من يلقي لدعوته ونصحه وإرشاده، فيوجده الله تبارك وتعالى بدعوته من النار. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا فادعو لك بأمر النعم. هكذا ما قال لئن قتل الله بك رجلا، وقال لئن يهدي الله بك رجلا، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان همه أن يهدي الناس، وكان همه أن ينقذ الناس من النار. ولذلك لما خرج إلى اليهودي زائرا في لحظات الاحتضار وهو يأمره يقول له قل لا إله إلا الله، واليهودي الطفل الصغير ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى والده، فهذا اليهودي يقول له أطع أبا القاسم، ما السر في أنه على الكفر وأنه على ملة الكفر؟ فيأمر ابنه بالدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الذي أنقذه بي من النار، فإياكم ثم إياكم أن تكونوا ممن يصدون الناس عن سبيل الله وعن دينه، وممن يقحمون الناس في النار لأن يكونوا سببا لإضلالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو القريب والبعيد، يدعو المشرك والكافر والفاسق والعاصي، وكل هؤلاء كانوا محل دعوته صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة أنه أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، في مجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنه، الله أكبر، أذنه، قربه منه وما بعده، مع أن هذا بلغ أنه أصبح يطلب الزنا على مرأة ونسمع من الناس، أذنه. فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أنه قربه وما بعده، والإنسان يتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. الله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. تأملوا يا رعاكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم أذنه قربه منه، لماذا؟ لأنه يريد أن ينقذه، يريد أن يهديه، يريد له الخير، يريد له الجنة. قال له أذنه، ثم بعد ذلك ماذا؟ استعمل معه الدعوة إلى الله جل وعلا بالدين وبالرفق وبالأسلوب الحسن وبالحوار الهادي، يقوده مما هو عليه من أوحال المعصية والرذيلة إلى أنوار الإيمان والطاعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. الله أكبر، لا جعلني الله فداك. تأملوا في هذه الكلمة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أذنه كيف أن هذه الكلمة أثرت فيه، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه هذا الحوار الحسن كيف أنه أثر فيه فجعل نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا جعلني الله فداك، فقال: ولما ترضونه لأمهاتي، أترضاه لابنتك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولما يرضونه لبناتهم، أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولما يرضونه لأخواتهم؟ قال: أترضاه لعمتك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولما يرضونه لعماتهم؟ قال: أترضاه لخالتك؟ قال: لا، وجعلني الله فداك. قال: ولما يرضونه لخالاتهم. ثم ضرب على صدره صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فما التفت ذلك الشاب بعد ذلك إلى شيء أبدا. تأملوا عباد الله، كان يكفيه أن يقول له صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ ثم يكتب على هذا، ولكنه استمر معه وتدرج معه صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من أسلوب الحوار حتى ينقذ هذا الرجل مما هو عليه. وهل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا، ضرب على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه. دعا له أن يغفر الله جل وعلا له ما مضى من الذنوب، وطهر قلبه فلا يفكر في مواقعة معصية في مستقبل أيامه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فما التفت ذلك الشاب إلى شيء من ذلك أبدا. استقامة كاملة على دين الله تبارك وتعالى. كيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه وقال له: يا مجرم ويا خبيث ويا كذا، تتكلم بهذا أمامي وتجاهد بالمعصية أمامي وهكذا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم همه إنقاذ الناس، وهمه دعوة الناس، ودعوته صلى الله عليه وسلم كما بينا عامة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إني رسول الله، قل يا أيها الناس. المشرك منهم والكافر، والمبتدع والعاصي والماجن والفاجر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم توجهت إلى الجميع. الكل يحتاج إلى هداية، والكل يحتاج إلى دعوة بحسب ما قام فيه من الضلال وبحسب ما قام فيه من الهوى. فالواجب علينا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا، وأن نكون حكماء رحماء في دعوتنا للناس وفي إرشادنا للناس. الداعية إلى الله جل وعلا بمنزلة الطبيب المعالج، بمنزلة الطبيب المعالج، أنت بمنزلة الطبيب الذي يريد أن يشفي هذا المريض من مرضه، فيسلك معه أقرب الأسباب وأسهل الأسباب وأرقى الأسباب في نصحه وإرشاده وتعليمه. هكذا كان هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا كان هم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا وفي دعوتنا، وأن لا نزيد الدعوة ثقلا بثقل عرضها على الناس. الشيخ الألباني رحمه الله وغفر له يقول: الدعوة السلفية ثقيلة، فعلينا أن لا نزيدها ثقلا بسوء عرضها على الناس. يجب علينا أن نعرض الدعوة إلى الله جل وعلا في الثوب الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم، أمالنا فيه أسوة، يوم أن قال الله جل وعلا له: فبما رحمة من الله لنت لهم. أمالنا فيه أسوة يوم أن ابتعد عن الغلظة وعن الشدة وعن العنف. أمالنا فيه أسوة، لنا فيه أسوة صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي إلى الله جل وعلا، وأتباعه ينحون منحاه ويسلكون مسلكه في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن سلك سوى مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يعود على نفسه بالضرر، ويعود على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالضرر، يضرها والله ولا يصلحها، ويضر الناس ولا يصلحهم أبدا. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نراقب الله تبارك وتعالى في قالنا وفعالنا، وأن نسعى لإصلاح أنفسنا أولا بأن نقيمها على كتاب الله وعلى السنة، ثم نسعى بعد ذلك إلى إصلاح الناس. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ثم قال وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، إن مما يجعل الداعي إلى الله جل وعلا ناجحا في دعوته أن يتواضع للناس وأن لا يرى نفسه شيئا. هكذا كان أسلافنا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أنت إذا طالعت في سيرهم، إذا طالعت في تراجمهم، تجد هذا واضحا بينا جليا على ما كانوا عليه من الأخلاق الفاضلة، وعلى ما كانوا عليه من شدة التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى والمسابقة والمسارعة بالخيرات. والله ما كانوا يرون أنفسهم شيئا. الذهبي يترجم، أبو نعيم في الحلية يترجم لمصنف ابن عبد الله هذا من الطبقة الأولى من طبقات التابعين، يقول ومنهم المتعبد الشكي. مصنف ابن عبد الله بن الشكي كان لنفسه مذلا وكان لذكر الله مذلا، كان لنفسه مذلا ولذكر الله مذلا. الذهبي يقول عنه في السير، يقول عنه، يقول ابن الشخير الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله الحرشي البصري ثقة صاحب عقل وفضل وورع. مع هذا ماذا كان يقول؟ الذهبي أورد عنه أثرا عن ثابت البناني قال قال مطرف إني لأستلقي على فراشي من الليل فأتدبر القرآن فأعرض نفسي على عمل أهل الجنة، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون، أمن هو قانت آناء الليل ثابتا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال فوالله ما أراني منهم، فوالله ما أراني منهم، ثم أعرض نفسي على قوله ما سلككم في سقر فأرى أن القوم مكذبين. ثم أمر على قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال فأقول يا إخوتاه أسأل الله أن نكون أنا وأنتم منهم. هؤلاء من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا؟ هكذا كانوا يهضمون أنفسهم ولا يرون لأنفسهم شيئا ولا يرون لأنفسهم فضلا عن أن يتعالى الواحد منهم أو أن يتطاول على عالم من علماء المسلمين أو أن يتكلم على عالم من علماء المسلمين الذين بلغوا من الفضل والمكانة ما شهد به القاضي والدالي. إخواني في الله، علينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعرف قدر أنفسنا وأن لا نتطاول وأن لا يترفع الإنسان وأن لا يرفع الإنسان نفسه وأن لا يرى الإنسان نفسه شيئا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عنه، الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول كان شيخ الإسلام يقول والله ما أنا بشيء ولست بشيء وما مني شيء وما ولم أسلم إسلاما جيدا، وإلى الآن لم أسلم إسلاما جيدا. وكان يقول أنا المكذب والمكذب، هكذا كان أبي وجدي، ويقول أنا الفقير إلى رب البريات، أنا الفقير إلى الله في مجموع حالاتي. هكذا كانوا، يعني الواحد منهم يخدم نفسه ولا يرى نفسه شيئا. وأنا والله أحذركم وأحذر إخواني جميعا من أن نتطاول لا سيما على أهل العلم، فإن أهل العلم يحترمهم كل الموجودات تحترم أهل العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء، يستغفرون له، يطلبون الله جل وعلا له المغفرة، لأنهم يعلمون أن للعلماء من الزلات ما لهم، ولكن علماء السنة زلاتهم هذه مغمورة في بحار حسناتهم. ولذلك الله جل وعلا أدب المؤمنين بأدب رفيق، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اعذروا، والغل من الغل لأهل الإيمان أن يكفرهم الإنسان، أو أن ينال منهم، أو أن يفعل فيهم، أو أن يتنقص العلماء، أو أن يحط من خلفهم أو من مكانتهم، أو أن يجري عليهم، أو أن ينفر الناس عنهم. هذا كله داخل في الغل الذي يجب أن ينتفي عن صدورنا وقلوبنا. الإمام الطحاوي يقول: وعلماء السلف من التابعين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والآثر أهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجريمة، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هكذا كانوا يعرفون الرجل، يعرفون الرجل بولوغه ووقوعه في أعراف العلماء، لأنه على غير هدى، لأنه على غير هدى، وأنه على غير صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. ولذلك هذه جعلها أئمة السلف علامة ظاهرة يتعرف بها المسلم على أهل البدع، كما قال أبو زرع الرازي: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأمر. إذا رأيت الرجل وقاعا في العلماء، طعاما في العلماء، يغمز ويلمز العلماء ويتنقص قدر العلماء، فاعلم أنه على بدعة، فاعلم أنه على بدعة. وعلى هذا وفي هذا فاصلنا من فاصلنا من أهل البدع والضلال يوم أن تنكروا لعلماء السنة وأخذوا يحاربونهم ويطعنون فيهم ويتنقصون من مكانتهم، مما أدى إلى نفرة الكثير من الشباب عنهم وعن الاستفادة منهم، فوقعوا في شباك أهل البدع والضلال، صاروا أئمة لهم. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ابتعدوا عن علماء السنة، ابتعدوا عن علماء السنة فوقعوا في شباك وفي شراك أهل البدعة، فضلوا وأضلوا كثيرا. ولذلك والله نحن ننبه دعوتنا عن الوقيعة في أهل العلم، بل نعرف لأهل العلم فضلهم وقدرهم وسابقتهم، ولا نعتقد عصمتهم أبدا، وإنما هم كغيرهم من البشر يعلمون ويجهلون ويخطئون ويصيبون. هذا هو الذي تربينا عليه في هذه السلفية التي تلقيناها من نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فجعل من العلماء من هو مصيب، وجعل منهم من هو مخطئ، وما أثم واحدا منهم، وإنما جعل الأجر لمن أخطأ، فكيف نؤثم من أخطأ نحن؟ نستاذ على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الأجرين في حق من أصاب، لأنه أصاب الحق، ولأجل اجتهاده في الوصول إلى الحق. هكذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم. من تقص النبي صلى الله عليه وسلم من أخطأ في مسألة، أو من زلت قدمه في باب من الأبواب، من تقصه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قلل من مكانته ولا هون من شأنه، وإنما جعل له أجرا، وجعل له أجرا، وجعله في عداد العلماء الذين يرجع إليهم مع خطئه، لقوله: إذا اجتهد الحاكم أي العالم وبين أن من العلماء من يخطئ ومنهم من يصيب، ولا يخرجهم ذلك عن كونهم من العلماء الذين يرجع إليهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فإياكم أن تعتقدوا عصمة عالم من العلماء، فالعلماء يخطئون ويصيبون، والشأن عباد الله أن يدور الإنسان مع الكتاب والسنة. الإمام مالك يقول، وهو من هو، يقول: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من أمرين: من أن نتعصب للرجال، ومن أن نتعصب للأقوال التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. ولنحذر كذلك من تسفيه العلماء. فالموقف الحق من العالم أن أهل السنة وسط في جميع الأبواب، فلا ألو ولا جفاء، لا نغلو في أمر علمائنا فندعي أنهم معصومون من الخطأ، لا، ولا نجفو في حقهم فننأى بأنفسنا عنهم. بل إن الحافظ ابن حجر يقول: إن من النصيحة إلى العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: ومن النصيحة للعلماء نشر مناقبهم وإشاعة فضائلهم. هكذا يقول: نشر مناقبهم وإشاعة فضائلهم، وجمع الأمة عليهم، ورد النافر من الأمة إليهم. هذه هي النصيحة للعلماء، أنك تجمع الناس على علمائهم، وأنك ترد النافر، تسعى لرد النافر، تجمع القريب والنافر البعيد، تسعى لجمعه على العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين من جملة ما بين أن الحق يدور معهم، وأن الضلال في مخالفتهم، والله ما ضل من ضل، وما تنكب الصراط من تنكب إلا بعد أن خالفوا سبيل العلماء. انظروا في حال من في حال الخوارج، انظروا في حال الخوارج من معهم من العلماء، من يقودهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم سدساء الأسنان سفهاء الأحلام. لما ذهب ابن عباس من مناظرتهم قال لهم قد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم من أحد منهم. والقدرية لما ظهروا قام عليهم الصحابة وليس فيهم من هو من الصحابة، تبرأ عبد الله بن عمر منهم على رؤوس الأشهاد لأنهم فرقوا طريقة العلماء. قال فإذا لقيتموهم فاخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه. واصل ابن عطاء، ما السبب في ضلاله وانحرافه؟ أنه ترك حلقة الحسن البصري رحمه الله وانزوى وانعزل بأصحابه فسموا بالمعتزلة، لأنهم باينوا وفارقوا طريقة العلماء واعتذروا العلماء، فلذلك ضلوا وأضلوا كثيرا. فدين الله جل وعلا وسط بين الغالي والجافي، والمسلمون عزارون المسلمون عزارون لا سيما للعلماء. وإن العالم، تعملوا في قوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له كل شيء. فاحذر أيها المسلم من أن تعلم نفسك من أن تكون قد دخلت في هذه الكلية التي لا يتخلف عنها إلا الشذاذ من بني آدم ممن أعمى الله تبارك وتعالى أبصارهم وقلوبهم، فصاروا لا يرون للعلماء منزلة ولا يرون لهم فضلا ولا يرون لهم مكان. هذا هو الذي نعتقده، وهذا هو الذي ندين الله تبارك وتعالى به. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يجمعون الأمة على كتاب ربها وعلى سنة نبيها وعلى علمائها دون غلو ودون تفريط، هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، صلاح الصلاة، صلاح الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ التنبيه إن شاء الله على وهو وبعد فكما يعني سمعتم وكما بينا نحن إن شاء الله جل وعلا نريد أن يقوم هذا المكان على تعظيم كتاب الله وتعظيم السنة. هذا هو الأصل، أن نعظم كتاب الله وأن نعظم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نقدم عليهما قول أحد من الناس كائنا من كان، بقوله جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الله جل وعلا أنزل علينا كتابه وأنزل علينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا لنبيه وأنزل الله عليك الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعلى هذا كان أئمتنا، الإمام الشافعي يقول إذا رأيتموني أقدم على كلام الله وعلى كلام رسوله قول أحد من الناس فاعلموا أن عقلي قد ذهب. لا يكون السني عاقلا إذا قدم كلام غير الله على كلام الله ورسوله. هذا السلف يحكمون عليه بأي شيء؟ بذهاب العقل. وهذا يجعلنا لا نتعصب لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، كائنا من كان. الكل كما قال الإمام مالك، وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانا مدفونين بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وما استثنى أبا بكر ولا استثنى عمر، وهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الحق. ولذلك من عرف هذا أحب الحق أحب الكتاب وأحب السنة، قام في قلبه من إجلال وإكبار الحق ما يهون ويصغر دونه جميع الناس، لا يقدم. ولذلك ما نتعصب إذا قيل لك أخطأ فلان قل ما الحجة على خطئه، فقط هذا الذي تطالب به. أما أنك لا هذا ما يخطئ هذا ما يكون منه هذا ليس من شأن السلف. مهما بلغ عند الرجل عندك من المنزلة والمكانة يعرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، قال فكلام غيره يعرض على كلامه كما تعرض الدراهم على أخبر الناقلين. يعني لما تجيب الدرهم ذهب تمشي لسياق المهر ويديهم الذهب وشوفوا صحيح ولا ما صحيح. قال فما حكم بقبوله فهو المقبول، وما حكم برده فهو المردود. هذه الشريعة، الذي يريد الحق ويريد الوصول إلى الله جل وعلا عليه يعلم أن وصوله بكتاب الله وبالسنة. لما قال الله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ما معنى هذه الآية؟ قال الله له ماذا قبلها؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لبلاغا، إن في هذا يعني في القرآن لبلاغا يعني بلغة يتوصلون به إلى الله عز وجل، لا يصلون إلى الله تبارك وتعالى إلا من طريقه ومن طريق من جعله الله جل وعلا رحمة. هنا يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع الله تبارك وتعالى بين وسيلتي الوصول إلى الله في القرآن البلاغ، وفي الرسول المرسل رحمة للناس يصلون به إلى رحمة الله عز وجل. ولذلك المنهج الحق والمنهج القسط أننا نرد خطأ من أخطأ ولا نتعصب. شوف تأمل، وأنا كنت قد ذكرت لكم ذلك مرارا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الخلاف في موته بين من ومن؟ بين أبي بكر وعمر. عمر ماذا يقول؟ يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب لربه كما ذهب موسى، ولا يرجعن فلا يقطعن رقاب قوم وأيديهم، وهو يحلف على هذا شاهرا سيفه، يرى أن هذا هو الحق الذي من قال بدونه يستحق ماذا؟ أن يقتل، يستحق السيف. فجاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا يدلك على رجحان علمه، فذهب دخل إلى النبي، قالوا ما طيب، ما في، ما ليس بيني وبينه إلا ماذا؟ أنا أذهب إليه وأرى الحالة التي هو عليها. فدخل عليه فكشف عن وجهه، تأكد من موته، ثم قبله وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج ويجد عمر على حاله يحلف شاهرا سيفه، فقال له على رسلك أيها الحارث، على رسلك أيها الحارث. وعمر ما زال يتكلم، قال فحمد الله وأثنى عليه، فمال الناس إلى أبي بكر، الناس جوا إلى أبي بكر، خلاص كلام عمر سمعوه وعرفوا رأيه وعرفوا ما عنده. فقال أبو بكر أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. شوف كيف الانتقاء في العبارات الذي يدل على ماذا؟ يدل على السعة والرسوخ في العلم، لأن القد إذا دخلت على الفعل المضارع فاضت ماذا؟ حقيقة. فإن محمدا قد مات، أي تحقق موته، بما لا يدع مجالا لتشكيك مشكك. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذه فيها من الدعوة للعقيدة ما فيه. فقال ما أنكم تعبدون الله فالله جل وعلا حي لا يموت، وبذا أمر الله أهل الإيمان، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي يموت والذين في مقدمتهم أن الله تلم، فإنهم لا يستحقون أن يتوكل عليه، إنما يتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب إلى الآن هذا يعتبر رأي لمن؟ لأبي بكر، وذاك رأي لعمر. قال أبو بكر قال الله تعالى، أنه يعلم أن هؤلاء تربوا على ماذا؟ على احترام الحق وعلى تعظيم الحق وعلى إدلال الحق، وتربوا على أن الحق ماذا؟ في كتاب الله وفي السنة، لا في قول أبي بكر ولا في قول عمر. ولذلك ما اكتفى بقوله المجرد عن الدليل، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فترك الناس قول عمر. طيب سبحان الله، هل كان هذا سببا للقتل في عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أنه أخطأ في هذه المسألة التي هي ليست بالمسألة الهينة، وهم يرونه هذا، يعني يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أمامهم، وعمر رضي الله عنه يقول لهم ما مات، اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة، فما كان ذلك سببا لأن يعرض به أبو بكر رضي الله عنه في كلمته، ما كان هذا سببا أنه يعرض به أو أنه ينتقص من عمر رضي الله عنه أو يقلل من شأنه أو يقلل من مكانته، وهكذا وهكذا. لما اجتمعوا في سخيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ونشب خلاف بين المهاجرين والأنصار في ماذا؟ في نصب الخليفة. في نصب الخليفة قام الأنصار وشعروا سيوفهم، قالوا منا أمير ومنكم أمير. فقام أبو بكر وصعد على المنبر ثم قال له يا سعد، هذا زعيمهم، قد كنت معنا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، يا سعد إن الله جل وعلا سمانا في كتابه بالصادقين، فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، وسماكم بالمفلحين، فقال والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال ثم أمركم أن تكونوا معنا، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأغمض الأنصار سهل. شوف كيف العلم وكيف الأسلوب وكيف الحوار وكيف يعني الإقناع وكيف إبراز الحجة. يا أخي الحق هذا سلطان، سلطان سلطان. تعرف ما السلطان؟ يعني أنه يأثر القلوب ويقود هذه القلوب إلى الحق قودا. أنت ما تظن أن ما تتلوه من آيات الله وما تتلوه وما تقرأه من السنة على الإنسان في رفق ولين وفي إرادة خير أن هذا يذهب سدى، لا والله، الحق هذا يأثر القلوب، يأثر القلوب. والله سماه ماذا؟ سلطانا. إيه تم الحجة سلطان؟ لماذا تم الحجة سلطانا؟ السلطان يقود الناس إلى الحق بالقوة، صحيح؟ كما قال عثمان إن الله يدعو بالقرآن بالسلطان ما لا بالقرآن، يقود الناس إلى الحق بالقوة قهرا حالا، فهمت كيف؟ ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه وأن أتلو القرآن، أتلو عليهم هذه الآيات تؤثر فيهم، تؤثر والله في الجبال الصم، ولو أن قرآن سير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل منه الموتى بل لله الأمر جميعا، فهمت كيف؟ فهذا هو الشأن، أننا نترسم خطى النبوة وأن نكون على السلفية وعلى المنهج السلفي في جميع أمرنا. هذا واضح. هو الكثير من الصحابة وقعت منهم، يعني حتى الصحابة وقعت منهم أخطاء ليسوا هم بالمعصومين، ولكن الشأن في التعصب للباطل، فهمت كيف؟ لذلك الإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فلا نتعصب للرجال ولا نغلو فيه، ولا نغلو فيه، لا نتعصب لهم فنغلو فيهم، ولا نجفو أمرهم فنهجرهم أو ننفر الناس منهم. هذا هو المنهج العام. ومن رزقه الله علما ووفقه ورزقه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم علم أن العلماء أصلا عرضة للخطأ، لأن الله ما جعل العصمة إلا لكتابه وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما كل بني آدم خطاء كله، أنا أخطئ وأنت تخطئ وهذا يخطئ وهذا يخطئ، وليس فينا من هو كبير عن الحق. الحق أكبر من كل أحد، الحق فوق كل شيء، ولذلك الإنسان يجب عليه يعظم الحق. لذلك المدعو شوف ماذا يقول، يقول من جاءك بالحق، انظر يا هذا الإنسان، من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. هذا من جاءك بالحق فاقبل منه. هل الآن نحن نفوسنا يا جماعة أسألكم بالله، هل نفوسنا على هذه على هذا؟ هل نحن على هذه الأخلاق؟ إنسان يسيء إليك وتقبل منه الحق، بغيض إلى نفسك تقبل منه الحق؟ لذلك أولئك قلوبهم طوب مع طهارة القلوب، هذا يدلك على أن الحق عنده أكبر من كل شيء. من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا فمن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. ولا يفهم أحد من هذا أن الإنسان يسمع لكل أحد أو يتلقى العلم عند كل أحد، لا، هذا في فرق بين كما قلنا مرارا بين قبول الحق وتلقي الحق. الحق يقبل ممن جاء به، وجدك يهودي وأنت تشرب بشمال قال لك اتق الله يشرب باليمين، حق أم باطل؟ تلتزم الحق. لكن هل معنى هذا أن اليهودي لو فتح درسا أنا أذهب إليه؟ لا، أقبل الحق ممن جاء به، أما تلقي الحق الدراسة هذه ما تكون إلا عند أهل العلم الفضل، عند الأقحاح الذين لا يعرضون إلى الأهواء ولا إلى الآراء ولا ولا ولا إلى آخره. واضح؟ فأهل السنة والجماعة في جميع الأبواب وسط بين الغلاة والجفاة، بين الغلاة والجفاة وسط. ولذلك لا تظنون أن أهل العلم لما دوروا مسألة العلماء دوروا هذه في كتب العقائد يا جماعة، احترام العلماء وإجلال العلماء ومعرفة منزلة العلماء كتبوها في كتب العقائد. لماذا؟ لأن هذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدعة. أيوة، إذا وجدت أمرا فقهيا أدرج من ضمن أو في جملة العقائد فاعلم أن هذا علامة فارقة بين أهل البدعة وأهل السنة، كما فعل الطحاوي في قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هذا لا جيش، المسح على الخفين مسألة من المسائل الفقهية، لماذا وضعها في كتب العقيدة؟ أنها علامة فارقة بين أهل السنة السلفيين وبين الرافضة العنجاك الأرجاء، أنهم يردون هذه السنة وينكرونها، ولذلك جعلوها عظموا أمرها فجعلوها في أمر العقيدة. وهكذا كل ما دونوه في أمر العقيدة فالشأن فيه عظيم والشأن فيه خطير، هذا جناب عظيم. والآثار كثيرة، ولعل كثير منكم يعني أدرى بها في عاقبة من يقع في العلماء أو ينفر عن العلماء أو يقع في أعراض العلماء إلى آخره. فإن ولما نقول العلماء ما أظن أحد أننا نعني بذلك كل من هب ودب أو كل من أرغى وأجبل أو كل من صعد منبرا وخطب، لا، العلماء أهل السنة، العلماء نعني بهم العلماء السلفيين من أمثال الجبال كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ مقبل رحمه الله، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ البليان، والشيخ الفوزان، والشيخ ربيع بن هادي، والشيخ يحيى الحضوري، ومن كان على شاكلتهم وسلك سبيلهم ونهجهم. أننا نعلم أن هؤلاء والله هم صفوة الله من خلقه، وهم خلاصة الناس، هم خلاصة الناس. وإن لم يكن هؤلاء من أولياء الله فلا نعلم لله تبارك وتعالى وليا، فذا نحسبهم والله حسيبهم. علماء جعلهم الله أعلام، وأنت إذا نظرت إليهم في مواقفهم تجد عندهم العلم، تجد عندهم الرسوخ والثبات على السنة والدعوة إليها ونشر السنة والذب عن السنة. هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء الذين يحفظ جنابهم وتحفظ مكانتهم وتحفظ منزلتهم وتراعى حقوقهم، لهم علينا حقوق والله جابت لحاهم في العلم. إن من إجلال الله إكرام للشيب المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والدافع عنه، هذا والله أمر يجبه علينا كتاب ربنا وسنة نبينا. إن من إجلال الله، إن كنت تجل الله فليرى. هذا الإجلال لله عز وجل في إجلالك لمن؟ لأهل العلم. لما ورث هؤلاء ورثوا من؟ ورثوا الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ واحد. فأنت إذا طعنت فيهم طعنت في مورثهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه المذلة صراحة خطيرة، وهي مذلة أقدام ومظلة أفهام، فانتبهوا. لا نقول بعصمة علماء السنة من يعني الخطأ، لكن نقول إن أخطاءهم مغمورة في بحار حسناتهم، مغمورة في بحار حسناتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لكم ما أخرج ما أخرجهم عن كون المخطئ، ما أخرجه عن كونه عالما، هو عالم. والعالم هذا قلنا إذا أخطأ اجتهد، إذا اجتهد تأمل، إذا اجتهد تعلم أنه يجتهد في أمور كثيرة. يعني وحتى ماذا، حتى يعني الحكم على الناس يا جماعة، الحكم على الناس هذا من الأمور الاجتهادية ولا ما من الاجتهادية؟ من الأمور الاجتهادية الحكم على الناس. فقد يحكم على زيد من الناس نتيجة اجتهاد خطأ، فهمت كيف؟ فنحن ما نقره على خطئه، نقول أخطأ، لكنه ماذا؟ مأجور، ومعدون غير مأجور، فهمنا؟ أيوة. ولذلك هذا هو الميزان، يعني الحق والعدل والفرق الذي يجب أن نسير عليه وأن نقيم هذا المكان عليه. والله إن أردنا الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، الرفعة إنما تكون بالتمسك بكتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلماء هؤلاء رفعهم الله لأجل ماذا؟ شوف والله يعني والله إن الذي يحط من قدر العلماء هذا ينازع الله في فعله. لما؟ ها؟ لما يا جماعة؟ الله رفعهم، وأنت تريد ماذا؟ أنت تريد أن تحط من مكانتهم ومن قدرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعة في الآخرة حسية وفي الدنيا، فهمت كيف؟ الله رفعهم وأعلى مكانتهم وأعلى شأنهم. شوف الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، شهادة على أجل مشهود. شوف يقرن شهادته تبارك وتعالى بشهادة من؟ العلماء. هذا لبيان منزلتهم ومكانتهم، شهادة على أجل مشهود. فلا شهدنا الله نحن، ما في شهادة العلماء، شهد هو وشهد ملائكته وشهد العلماء، ولذا العلماء يشهدون بهذا أنه لا إله إلا هو. فصراحة يعني ونحن والله كما قلت لكم، الواحد مما يجب عليه يعرف قدر نفسه، يعرف قدر نفسه. نحن ما تعلم. إذا كان ابن القيم رحمه الله في تفسير سورة الفاتحة عند قوله اهدنا الصراط المستقيم يقول فإن المعلوم فإن المجهول عندنا من الحق أضعاف أضعاف أضعاف ما عندنا من المعلوم. فإذا نحن نقول إذا هو يقول يعني كلامه هذا معناه نحن محتاجون للهداية، ما زلنا إذا أي نوع من الهداية؟ هداية الدلالة والبيان. تقول ما زلنا نجهل الكثير من أحكام الشرع. يقول فإن المجهول عندنا من الحق أضعاف أضعاف أضعاف المعلوم. طيب أنت ماذا عندك؟ ماذا عندك؟ ولا شيء، ولا شيء. والآن لو نظرنا يعني في حقيقة أنفسنا، ربما أن الواحد منا ما درس مثلا خمس من كتب أهل العلم من أولها إلى آخرها. واقع ذلك ما ولا ما واقع؟ طيب هذا كيف يا أخي بمن أفنوا أعمارهم، شابت لحاهم، شابت حواجبهم في طلب العلم منذ أن قاموا، منذ نعومة أظفارهم وهم يتعلمون كتاب الله ويتعلمون كتاب. فهؤلاء يكون محل كرام وإجلال وتقدير. وكما قلت لك أعاب بن عجل يقول في تفسير مسلم هو هذا الحديث ليس على شرطه، وبوب له باب الدين النصيحة على البخاري حديث هذا ليس على شرطه، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، بوب باب لكن بوب عليه باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه لأنكم مسلمون وعمودون. ثم ماذا ذكر الحافظ ابن حجر؟ قال وليأئمة المسلمين. أئمة المسلمين قسمان، العلماء والحكام. قال وأما النصيحة للعلماء فتكون بنشر فضائلهم وإشاعة مناقبه وجمع الأمة عليه ورد النافر من الأمة إليه. إن لم تفعل هذا فما نفحت للعلماء، ما نفحت للعلماء، وإنما حصل منك ما حصل منك الغش للعلماء. تجمع الأمة عليه، وحتى النافر الشارب منه الذي تلوث بشبهات الحزبيين والحزبيين بأن هؤلاء علماء حيض ونفاس وأنهم لا يفهمون الواقع وأنهم هذا يرد إليه، يرد إلى هؤلاء العلماء وهم قعد عن الجهاد وهم بعيدون عن قضايا الأمة وهكذا. هذه كلها شبهات التكفيريين والأسطورية والقبضيين والإخوان المفلسين، هذه شبهات. لماذا يريدون عزل الأمة، عزل الشباب عن العلماء؟ فإذا انعزل الشباب عن العلماء بعد ذلك ماذا؟ كما قال فلا لك الجو فبيضي وصفري ونقري ما شئت أن تنقري، ذلك يتكلمون بما شاءوا كيف شاءوا ويضلون شباب الأمة. ووالله كما قلت لكم متى من عزل الشباب عن علماء الأمة ضلوا وأضلوا. فمثلا قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. شوف الآن الفتن التي حصلت بعد موت العلماء الكبار. كان الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن كان مهابا، والله ما يستطيع أحد من أهل البدع أن يرفع رأسه، كلهم في أجحارهم، وحتى الذي هو على غير المنهج السلفي وعلى غير السنة ويظهر السلفية ويتلبس ويلبس لبوسها ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا يحرك. أنه لو تكلم بكلمة واحدة لذاب الإنسان كما يذوب الملح في الماء لما جعل الله لهم من القبول ولكلامهم من القبول. فشوف كيف هذا الفتن وماذا بعد موته. وتأمل كذلك في حال الشيخ ابن باز رحمه الله في أرض الحرمين، سواء كان على مستوى الدولة أو على مستوى الأفكار المنتشرة. كثير والله من المنكرات ما كانت في عقله وما كانت في عقله مما تجدونه وتشاهدونه الآن في الشوارع. والكثير من أهل الانحراف ما ممكن من الدعوة، لا فسح لهم المجال أبدا. تجد الآن مؤتمر مثلا الثوار الوطني هذا يجتمع فيه الشيعة والصوفية والإخوان المسلمين وهكذا الإخوان المسلمين، فهمت كيف؟ كم يقمع الله جل وعلا بهم من الكفر. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبل العلم من قبل العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، إذا لم يبقى عالم شوف غياب العلماء يحل محلهم من الجهل. اتخذ الناس رؤوسا، جعلوهم رؤوس، هذا رئيس جماعة كذا وهذا رئيس حزب كذا وهذا رئيس كذا وهذا رئيس كذا، رؤوسا جهالا. فسئلوا جعلوهم محل السؤال والفتوى، فسئلوا فأفتوا، لكن هل على نهج العلماء؟ فأفتوا بغير علم، أنهم ليسوا من العلماء. فالعلماء رحلوا، العلماء رحلوا، وإن لم يرحلوا فإن الشباب قد رحلوا عنه، صحيح؟ أيوه. فضلوا، ولذلك في نفسه ضال في فتواه هذه، وأضلوا كثير من الشباب، وهذا يدلك على خطورة البعد. خطورة البعد مطرح بن عبد الله يقول قلت لعمران بن حسين، شوف هذا إمام على جلالته وعلى مكانته، يقول قلت لعمران بن حسين أنا والله أحوج إلى الجماعة من عدو الأمر. الجماعة منهم أهل العلم، جماعة أهل العلم، كما قال الإمام البخاري في قوله قال باب قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر الله به من لزوم الجماعة وهم أهل العلم. قال له والله أنا أحوج إلى الجماعة من عجوز أرملة. طيب ليش؟ هو عالم وإمام وكبير. قال لأنه إن لم تكن الجماعة جاءت الفتن فانتبس علي أمري. إذا ما في علماء تأتي الفتن قال فيلتبس علي أمري، ما أعرف فتاة. ولذلك أنا أحوج إلى الجماعة من عجوز أرملة. إذا المرأة تكون هي كبيرة، العجوز كبيرة في السن وما عندها من يخدمها ويقوم عليها، هذه حوجتها شديدة إذا من يقوم عليها، صحيح؟ نعم. أيوه. فيقول أنا أحوج يعني إلى هؤلاء العلماء الذين جعلهم الله علامات يهتدى بهم. ماذا قال من الله تعالى؟ قال ماذا في تشبيههم صلى الله عليه وسلم بالنجوم كما في حديث الرموز. أيوه قال النجوم عمل للسماء وأصحاب أمنة لأمة وهكذا. فهم يعني يعلمون الحق ويرحمون الخلق ويتكلمون لهم الكلمة في الفتن. ولذلك قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. لا تظن الإنسان رأيا ويصبح ينشر في هذا الرأي ولا أحد يؤيده. كما قلت لكم هذا سبب الضلال في من ضلنا. أنت فواصل ابن عطاء والخزرية والخوارج هؤلاء تبنوا آراء وأفكار وأصبحوا يذيعونها وينشرونها. فلما جابهم العلماء تعصبوا لآرائهم وما استطاعوا أن يتراجعوا عنها. ولذلك الإنسان يحرص تمام الحرص كما قلت لكم مرارا على أن لا يدخل على قلبه عقيدة أو عبادة أو يتبنى رأيا ينفرد فيه عن أهل العلم أو يهزه، لأنه في الأول يكون رأيا ثم تكون محلة ونحلة وملة يدعو إليها. بسبب ماذا؟ بسبب التعصب. وربما أنه أقام الولاء والبراء على مسألته هذه، أنه خلاص هو اعتقدها وحق وأصبح ماذا يعني يبحث لها عن الأدلة وكذا وكذا وأخذ يدعو إليها وينشرها ويخاطب الجوال ويعادي فيها. بعد ذلك هذا يعني إلا أن يشاء الله له الهداية. لأن أصحاب البدع القليل منهم من يتوب ويرجع، وهذا يدلك على خطورة البدع. هذا الباطل، باطل البدع وباطل الشرك إذا خالط القلوب والله صعب زواله. ولذلك أنا كنت قبل أيام والله أناقش وأناظر شابا انتهج نهج التكفير، والله جلس يعني حضر هذا النقاش عوام أخذوا يضحكون ويتعجبون من جهله ومن ظهور الحق، وأنا أقرأ عليه كتب أهل التفسير الطبري والقرطبي، وأقرأ له في أضواء البيان وأقرأ له في تفسير الشيخ السعدي وهكذا، وهو ما عنده إلا قال سعيد نصر وقال فلان وقال فلان. شوف كيف سبحان الله، قال سعيد نصر وقال الصادق أبو عبد الله وكلها أقوال كذب ومبتورة، ومع هذا يقول والله يا أخي أنا إن شاء الله أشوف أنا وهذه. ترى ماذا أناس كانوا معه قالوا والله هذا الذي ذكروا هذا الحق يا أخي، يقرأ لك الآن كتب العلماء يقرون فيها منهج وعقيدة السلف. ثم بعد ذلك قلت له أعرض ما عندك، عرض ما عنده من الشبهات وفنتها له شبهة، فهمت كيف؟ وما استطاع والله أن يتكلم بكلمة، فهمت؟ مع هذا هو مصر، وأنا والله ما أتعجب من هذا. النهاية هذا حال البدعة، البدعة إذا استقرت في القلب والله صعب زوالها. فلذلك من هذا لم يقول إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، أنه يراها فيه الفرق بين العاصي والمبتدع أن صاحب البدعة يرى أن بدعته دين يدان به إلى الله عز وجل، لذلك يصعب عليه أن يرجع وأن يتنازل. لكن صاحب المعاصي يعلم، تكلم معه يقول لك سلم الله به، الله يهديني، فهمنا؟ ولذلك الإنسان يحذر أشد الحذر مخالطة أهل البدع من النظر في كتب أهل البدع. أنا والله هذا سألته وقلت له كيف تلقيت هذا الكتاب؟ قال والله أنا أطالع في الإنترنت، شفت كيف؟ أقرأ هنا وأقرأ هنا وأقرأ هنا وأقرأ هنا. والله أنا قلت له الآن أنت الآن تحكم بغير ما أنزل الله. قال كيف أنا أحكم بغير ما أنزل الله؟ قلت له يا أخي آيات المائدة هذه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه الآيات مدنية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقبل قبل الهجرة هناك أحكام وعقائد وشرائع شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعرفها؟ عرف الشرك لغة واصطلاحا؟ ما يعرف. قلت له والله أسألك الآن عن صلاتك ما تعرف، أنت الآن حاكم بما أنزل الله؟ قال لا، ما حكم بما أنزل الله في ماذا؟ في تلقي الشرع وفي تعلم العلم. هذه الآيات مدنية وأنت تتكلم عنها وتبحث. قلت له كم الآن أنت تبحث في الإنترنت؟ قال أنا أبحث في الإنترنت سنتين في هذه المدينة. والله صلى بجواري والله ما يحسن الصلاة، ما يحسن الصلاة. وأنا قلت له هذا، قلت له أنت والله ما تحسن تصلي، ووالله لولا أني يعني أخشى يعني إنك تفرج أو منات الآن أسألك من أمور بسيطة تبني أنت ما تعرفه. قال والله صحيح أنا ما أعرف هذا ليه. وصيب حكم بما أنزل الله، أنت الآن مطالب أن تحكم بما أنزل الله. تدرج من الحكم ما أنزل الله، التدرج في تلقي الأحكام الشرعية. أما تأتي أنت يا أخي بلغ بهم، شوف هذا الجاهل بلغ به من الغلو مبلغا عظيما. والله زوجته تكفر الشيخ الألباني، تكفر الشيخ الألباني وتكفر علماء السعودية، وإذا ذهبوا إلى الحرم لأداء العمرة يعتمرون ولا يصلون خلف إمام من أئمة الحرم. شوف كيف يعني الفكر الباطل إذا تغلغل في النفوس. ومنهج، وأنا قلت له والله هذا المنهج الذي تسير عليه أنت الآن يعني يجب عليك أن تحكم على نفسك بأنك كافر. قلت له أنت الآن تحمل جواز صحيح؟ قال طيب الجواز ده خاضع لقانون السودان، في الشريعة في جوازات. الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا الجواز، الجواز وثيقة مكتوب على في العديد وثيقة قانونية بموجب المادة كذا كذا، لا يجوز حمله إلا لصاحبه ومعارفه وخلافه. ثم هذا يعرفه من اعترف. الآن المعترفون هؤلاء يأخذون عنهم، في عندهم حاجة في المعترفين فيما خدمات عامة. هذه خدمات عامة شنو معناها؟ أنت عندك مساهمة في الإذاعة وفي التلفزيون وفي الإنترنت صحيح؟ هذه كلها يأخذون عنها ويأخذون منك الضرائب. ضرائب الآن كل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. كيف الآن أنت كافر ولا مسلم؟ لا تستطيع. فسبحان الله. ولذلك أنا كما قلت لكم يعني محذر، والله ما نريد لإخواننا أن يقحموا أنفسهم في أمور ما تكلموا فيها العلماء. هذا مجال يعني ندعه لمن؟ لعلماء السنة. وأنتم إذا لاحظتم والله المدقق، يا أخي شوف فتنة ابن الأشعث هذه، كم من العلماء من انجرف فيه صحيح ولا ما في يا جماعة؟ فتنة جاءت علماء كبار العلماء من أهل الحديث انجرفوا في فتنة ابن الأشعث. ولما جاءت فتنة القول بخلف القرآن، كم من العلماء أجاب في القول بخلف القرآن؟ وما زالت منازلهم هي المنازل عند أهل السنة. منازله هي المنازل. شوف كيف المعهد محمد صمد وحده والكثير يحيى بن معين ومن أجابوا إلى قول خلفه وترخصوا أخذوا بالرخصة. ومنهم من قال عبارة موهمة قولي لفظي بالقرآن مخلوق، فهمت كيف؟ ومع ذلك ما بدعوا ولا حجر منهم ولا نفر منهم ولا من كتبهم ولا فتح، بل علماء وقعوا في بدعة ظاهرة، فهمت كيف؟ لكن ما تجرأ أحد علمائنا على تبديعهم. الآن السيوط كم عنده من الصور التصوف وكم عنده من الأقوال الباطلة، فهمت كيف؟ هو الحافظ ابن حجر والنووي كم ما عندهم من التمشعر، فهمت كيف؟ ولكن هذا ما جعل أحدا من كبار علمائنا يعني يحكم ببدعتهم أو يحذر منهم أو من كتبهم، ما نحى هذا المنحى إلا الحدادين، فهمنا؟ وأنت إذا أخذت فتعرف أخطاء العلماء والله ما يسلم لك أحد. لما؟ ليه ما يسلم؟ كلهم ما معصومين، عندهم أخطاء، واحد ما عنده خطأ؟ عنده خطأ. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه العقيدة الواسطية، وراجعوا الشرح القديم، الآن راجعوا الشرح القديم، يقرر فيه يأتي إلى قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يقول هذه معية حقيقية ذاتية. يعني شنو؟ سلام الله عليه. يقول لماذا نؤول هذه الآية والسلف كانوا يجوا النصوص على ظواهرها وهو معكم أي معية حقيقية ذاتية، فهمت كيف؟ وهذه المسألة قام العلماء وردوا وبينوا فيها وجه الحق. تفاسير السلف الصالح رضوان الله وراجع مختصر العلول الذهبي تجد أن السلف فسروا المعية في هذه الآية معية العلم وهو معكم بعلمه، هكذا قال، فهمنا كيف؟ فشوف الآن الشيخ ابن عثيمين تبنى هذا الرأي وهو خطأ. لماذا؟ لأنه خالف فيه ماذا؟ هذا فيه ما كان عليه السلف من تفسيرهم لهذه الآية أن المعية هنا معية علم، فقام ورد عليه الشيخ الطويلي برد في غاية من الأدب، وتكلم الشيخ ابن باز في رد في غاية من الأدب، ورجع الشيخ ابن عثيمين عن قوله، فهمت كيف؟ وهذا الخطأ شوف والزلل في هذه المسألة العظيمة ما قالوا والله هذا ما هو راتب اجهل مثل هذه المسألة التي يعرفها صغار الطلبة، والله صغار الطلبة الذين طالعوا مختصر العلوم ما يقولون بهذا القول. ولذلك أنا والله ما كنت أعرف أن الشيخ ابن باز رد ولا الشيخ السويدي رد عليه. لما سمعت هذه الكلمة في الشرح الأول والله استنكرتها غاية الاستنكار، لأني كنت يعني أكثر القراءة والمطالعة في مختصر العلوم الذهبي لما تعلمون من وجود المتصوف الذين ينكرون يعني هذه الصفة ويأتون عليها بالشبهات. وهذا الكتاب كتاب قيم والله يعالج فيه الشيخ الألباني في مقدمته وما كان من كلام العلماء الذهبي هذه المسألة معالجة تامة وردوا على جميع الشبهات المتعلقة بهذه المسألة. فكنت أعتقد أن هذا خطأ. بعد ذلك ماذا كان؟ وجدت رسالة الشيخ التويجري ووجدت كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، ثم بعد ذلك نشر الشيخ الرجوع ونشر في جريدة المسلمون في مجلة الدعوة وهكذا. لكن ما شكك العلماء في علمه ولا حذروا ولا نفروا منه، يكتب كتابه القواعد المثلى يعرضه على الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز قد كتب أخونا الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح الإسلامين كذا، فهمت كيف؟ يعني الواحد قد تزيل قدمه في مسألة عقدية عظيمة. قلنا السيوطي عبد بن حجر حتى الإمام الذهبي يشوف رجع شوف التراجم، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الأول من مجموع الفتاوى يورد جملة من أخطاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى يعلم الناس يعني أن العصمة لمن؟ لله جل وعلا، الكتاب ولرسوله، عصمة لكتاب الله ولرسوله. طيب ما أوجب هذا العلماء أن يتنقصوا الصحابة ولا أن يتنقصوا التابعين ولا أن يتنقصوا العلماء ولا بل أنت كيف؟ أبو حنيفة هذا أبو حنيفة على ما معه من الجنوح إلى الرأي ومن القول بالإرجاء فهمنا فهو من فقهاء من مرجعة الفقهاء وكذا مع هذا شوف كيف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ماذا يقول هذا بعد أن قدم عقيدته في الإسلامية يقول هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقذ فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول يرى أن اتباع سبيل هؤلاء هو السنة وهو الدين وأن مجانبة طبعا لما يقول فإن اتبعت سبيلهم هل معنى هذا أننا نتابعهم على الخطأ؟ لا لكن هذا نص دال على أنهم أهل سنة ومفارقة هؤلاء إنما هو جنوح إلى البدعة واضح؟ وهكذا فما مع الإنسان ما يغلو ولا يجفو يعني لو أنا جيتك الآن قلت لك الشيخ فلان مثلا أخطأ في هذه الركعة ما من باب التنقص يعني أتيتني مثلا بفتوى كما هذا أتاني بفتوى فتوى للشيخ الفوزان وفتوى للشيخ ابن عثيمين هذا الرجل التفكير يعني. قال لي تعمل نشوف الشيخ يقول يريد أن يستدل على أن المحكمين القوانين هؤلاء يرون فضل الشريعة فضل القوانين على الشريعة قال هذا اسمع كلام الشيخ ابن عثيمين يقول ولا شك أن من عدل عن طريق إلى طريق فإنه يرى فضل ما عدل إليه عما عدل عنه هذه كلمة للشيخ من؟ ثم قرأ لي نظيرها للشيخ الفوزان قلت له يا أخي هذا الكلام ما هو صحيح كلام باطل ولازم هذا القول تكبير أصحاب الكبائر صحيح؟ طيب أنا الآن على استقامة على دين تمام؟ أعفي لحيتي وأقصر ثوبي وأمتنع عن مصافحة النساء ولا أشرب الخمور ولا أتعاطى المخدرات أنا على هذا الطريق تمام؟ طيب تركت هذا الطريق وحلقت اللحية وأسبلت الثوب وصافحت النساء وخالطت النساء وشربت الخمرة وتعاطيت الربا طيب أنا الآن عدت من طريق إلى طريق فهل معنى هذا أني أرى أن هذه المعاصي وهذه الآثام وهذه الذنوب أفضل من الاستقامة على الشريعة؟ قال لا قال طيب شنو غاية؟ قال لا كلام وجيه كلام صحيح أنت كيف؟ فنحن ما نتعصب للرجال ما نتعصب للرجال قد يقول الواحد منهم قولا ويجانب فيه الحق يجانب فيه الحق أنت كيف؟ فالحق ما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن السنة والله جل وعلا لما قال عن ذنبه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور كيف كثير؟ العالم يكتير بماذا بالبينات بينات قال ابن كثير أي الحجج والدلائل والزبور يعني الكتب تكتير بهذا أنت تأخذ هذا الحق الصريح أما يتكلم في مسألة لا دليل له عليها أو قعد تفعيلا لا دليل له عليه وأنت علمت ليس من كلامك من كلام غيرك من العلماء أن هذا الشيخ أخطأ في هذه المسألة لا أقول ما أخطأ ها؟ لا أقول أخطأ لكن هل خطأ هذا ينزل يحط من قدره لا ما يحط من قدره ولا من منزلته ولا من رتبته لماذا؟ لما تقرر عندنا أنه لا أحد معصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم بس والله الإنسان لو اعتقد هذا لأراح واستراح الكل يخطئ أنت كيف؟ الكل يخطئ والكل يصيب وهكذا كان الشيخ مهدي يقول والله نحن كغيرنا نعلم ونجهل ونصيب ونخطئ، وقد نجبن أحيانا عن قول الحق. تقول أحيانا نجبن عن قول الحق، هل يخرج عن كوني عالما؟ عالم إنسان جبن عن قول الحق، عالم ولا ما عالم؟ الله تعالى لما يقول ليكونن عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد بري، ومن كره فقد سلم. كره ده ماله؟ لا تدري قلبه بس. قال ومن كره فقد سلم. هذا سماه صالح الرسول صلى الله عليه وسلم، ضروري يقوله. عالم سلطان وجبان ما عنده مواجهة أنا الآن ممكن يحصل منكر فاشل في المجتمع، تمام؟ أشكي خايف عديد من عمر البشير من الأمن ما يتكلم، لكن صار إذا هذا المنكر بقلبك سالم ولا ما سالم؟ سالم. حديث صحيح مسلم، ومن كره فقد كلم، ولكن من رضي وتابع. ده المورد، من رضي وتابع ماذا؟ يعني معناها مش اليوم ما شاء الله، ده صحيح. مثل من زمان قال لهم تعملوا في جهة الغناء جائز في الشريعة، هو الشرك جائز والذباب وشيد الذباب وشيد الأضرحة وكله جائز في الشريعة وما في حاجة، وأرقص وغني وأطرب وصافح النساء وكثر من السينمات، والأمة لابد تتثقف وتصلح والحضارات وإلى آخره. هذا الذي رضي وتابع، ليه؟ لهم علماء السلطان. فهمت كيف؟ الذي يفتي كما يقول الشيخ ابن عثيمين، يقول علماء عالم أمة وعالم أمة وعالم ملة. فهمت؟ عالم الملة هو الذي يقضي بالحق، وعالم الأمة ده الأمة دار أي حاجة، دارت الشرك جاي، الكفر جاي، الرجيس الغناء كل جاي، هذا هو. فشوف كيف الكلمة هذه النورانية من الشيخ محمد، قال وقد نجبن أحيانا عن قول الحق. سبحان الله، هذه الكلمة الآن لو سمعها الإنسان ما عنده علم، ما عنده بصيرة، ما مر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أنه اتخذها سلما للجمال للطعن والقدح في الشيخ من غير براءة مسموعون. قالوا نحن نجبن عن قول الحق، طيب كيف نأخذ منهم حق وهم جبناء؟ فهمت كيف؟ الله تعالى يقول ومن كره فقد كره، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. فبعض الناس يعني قد تحصل فتنة ما يجبر عن يتكلم فيها، يخاف أنه يتكلم بكذا حجب على كذا، ويتكلم بكذا حجب على كذا، خاف. والخوف هنا ليس معنى يعني من كره، فهمت كيف؟ الخوف ما معناه شرط أن يكون من حاكم، فهمت؟ قد يكون وازن بين المصالح والمفاسد، وهذا الأمر راجع للاجتهاد. ترى أن المصلحة التي تعود عليه وعلى الشريعة وعلى شباب الأمة بسكوته فسكت، وآخر لا، رأى أن المصلحة التي تعود عليه بالخير والنفع، والتي تعود على شباب الأمة بالسلام في هذه الفتنة وبالخوض فيها وبيان وجه الحق وبيان من المحق ومن المبطل، فتكلم إلى هذا الكلام. فهمت كيف؟ وهكذا. فيعني ماذا؟ يعني نحن نريد من الناس الأناس، يتعلم الإنسان ويطلب العلم ويتدرج ويفتر يا أخي النظر في كتب العلماء، في مطالعة كتب العلماء الكبار، يفتر النظر، شوف كيف كانوا يدعون إلى الله، وكيف كانوا يتعاملون مع الفتن التي تحل وتنزل. طالع يا أخي فتاوى الشيخ ابن باز الآن قرابة 27 مجلد، وكذلك فتاوى الشيخ ابن عثيمين مجموعة، كذلك في شركة الهدى والنور الشيخ الألباني. والله لو أن الواحد منا ربما أنه لو أفنى عمره في مطالعة كتب هؤلاء فقط، يمكن لما كفاه الوقت. فضلا يا أخي عن أن تنفق وقتك في مجادلة الدين ومجادلة الأمن من الناس، أو الكلام بما لا قائمة تحته، أو بما يعود عليك أنت بالمضرة في نفسك. والله كثرة المشاحنة، كثرة الشحناء، وكثرة البغضاء، وكثرة البدال، هذه تورث قسوة القلوب، تورث القسوة. ربما أن الواحد يا أخي يصبح يعني يتكلم ويجادل، يفوت عليه الكثير من الخير ومن الحق. ليس معنى هذا أننا نقول للناس لا يعني اسكت وكف، هذا الذي أنصح به دائما يا إخوان. إذا رأيتم من شخص خللا وانحرافا فأنت ينزل في الطبيب المعالج. أسأل بالله يا جماعة الدكتور بتشف الطبيب بتشف المجد قدام الناس ولا تدخل في ضربة في لبنات؟ هذا تبنوا بالطبيب المعالج. هل اطلعت على عورة عند أخي عندك حرص على نفسه تريد له النار أم تريد له الجنة؟ أسلك مع أقرب السبل التي توصله إلى الحق. فهمت كيف؟ خذ بيدي إذا راح تعال يا فلان. بالله أسألكم بالله الآن أنا مثلا آخذ يد حسن هذا أمشي له بعيد هناك قول يا حسن والله إني أحبك في الله تمام؟ وأنا والله أريد لك الخير، ووالله لولا محبتك ولولا معزتك عندي ولولا أني أريد لك الخير والله ما تكلمت معك. بالله الآن أثرت قلبه ولا ما أثرت؟ ثاني يقدر يقول لك لا بالراحة واحدة واحدة. يا فلان يا أخي أنت قلت كذا كذا، هذا والله كلام خطأ دليل عليه قال الله تعالى قال رسول كذا، وهذا ما يضحك وما يمزلك ويشوش عليك ويجعل ما في شيء يسيء الظن. نحن نعرفك ونعرف عقيدتك لكن غيرك يسيء الظن بك إذا سمع هذه الأقوال، بل ربما أساء الظن بغيرك من هم يلتقون وتلتقي معهم على منهج واحد وهكذا. فهمت كيف؟ ما يرفض هذا؟ والله ما يرفض هذا. أما العوف ما ينفع، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نجع من شيء إلا جانه. فهمت كيف؟ أيوه هذا. ولذلك نحن هذه الوصية، نحن علماء لا والله كلنا جهال تمام؟ كلنا جهال وجينا لهذا المكان، احنا جينا لهذا المكان انت تعلم سنه تقطع عليك تبصرني بها تمام، وانا اعرف سنه تقطع عليك تبصرك بها، وفي خطا انا ما اعرفه تبينه لي، وفيك خطا انت لا تعرفه ابينه لك، وهكذا نتعاون. هذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نتعاون في كل ما هو بر في كل ما هو تقوى، وينهى بعضنا بعضا عن الآثام وعن العدوان وهكذا. نتآفى على هذا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إذا اجتمعوا على التقوى. وتمام التقوى هذه أن نعمل جميعا بالطاعة وننأى بأنفسنا عن المعصية، هذه التقوى. فهمت كيف؟ فنتآفى على هذا، نتآلف على هذا، نتحابب. يا أخي أخلاق الخير فيه. الآن أنا لو آتي به هذا المخالف آتي به أقول له يا أخي تفضل هو كتابنا هذه، وقلت هذه تحب والآن زرعت محبة في قلبي فاهم؟ أيوه هذا عندنا إحنا الآن وين أخلاق السلف وين هذا؟ يقول له لا دليل يقول هذه المسألة ما هي مسألة سلف، إن شاء الله يكون كتاب كتاب انتهيت مني استفدت منه. تعال يا أخوك هذه له هذه تفضل يا أخي عطر حتى العطر ده بألف من يبيعونه، والله يكون له من المنزلة في قلب أخيك مانا يجيبه بألف من ألف من الله هذي. كيف نحيا حياة السلف؟ أنت تقول سلفي سلفي بأي سلفي كل شيء، سلفي في علمك في تلقيك العلم في أخلاقك في سلوكياتك في متابعتك في منوع الله. فهمت كيف؟ إذا مسلم يعني يجلب محبة الكلية. أما نتنافر يا أخي نحن أصحاب منهج واحد، نتنافر ونتهاجر ونتقاطع ونتدابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله يا إخوانا. المسلم أخو المسلم، وين نمشي من هذا؟ وهجر المسلم كسفك دمه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فهمت كيف؟ وفي أشياء قد أنت تأتي، أنا والله أعرف واحدا وخطأته في هذا، قلت له هذا خطأ يعرف يعني يرصد أخطاء فلان، ما نصحه ولا ذهب إليه ولا قال له اتق الله، انتظر من الخطأ الأول وجلس ما نصحه، ثم انتظر من الخطأ الثاني وجلس ما نصحه، والثالث جلس وما نصحه، ثم بعد ذلك أصبح يحذر منه، وجاء إليه قال يا شيخ فلان في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طيب قلت له لما حضر هذا الخطأ الأول منه هل كنت من مصلحته؟ وهي أخطاء يعني ما لها علاقة بالمنهج معاه. فهمت؟ قال لا والله ما نفع، هو ما يقبل المصلحة. طيب إن كان ما يقبل منك أنت يا أخي تتركه مقيم وهو مقيم على هذه المعصية وتجمع له أخطاء كثيرة ثم بعد ذلك تأتي طيب ليش الآن مكلمناك؟ قالوا كلمك تتكلم معه. طيب أنت ما تأخرت يا أخي ليش ما كان من الأول؟ من أول خطأ وقع فيه الرجل ما قال ما إنه ما بيقبل منك أنت ما ممكن يكون ما يقبل من جميع الناس لكن تنتظر تعاين وترصد هذا الرجل أخطاء مرة اثنين ثلاثة تجمع الأخطاء جميعا ثم بعد ذلك ماذا تريد؟ وليد من وليد أن يحذر منه ويعذر فلان وعذر فلان أن ينافق خليه سلفي كون يكون سلفي موجود وأنا أكرر هذا دائما لو كان قبوريا واحد من هنا وثالث القبر لا يجوز يصلي لا وإذا الرسول هل كانت بلونات معينين مخصوصين لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا شوف يا أيها الناس دي كافر فقال لهم إني رسول الله إليكم كافر قال لك جميعا عشان تعرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين موجهة لجميع الناس فهمت كيف؟ القبور السكين الزاني العربي هذا كل من دين مثلا حمار هذا من الصحابة يشرب الخمر يأتون به يحدونه ويقيمون عليه الحد بالله يسعدكم بالله الآن لو أن واحدا منا فعل هذا كيف يكون؟ ها؟ فلان الآن لقيناه جاء طالب معانا في الخلوة طالب معانا في الخلوة طلعنا برا شايفينه ماشي 7-8 يا جماعة كيف ده طالب معانا قرآن الآن سكران شايل خمرة في يده ماذا نفعل له؟ والله أول حاجة أنا يمكن أنا هاي قدام في الدواء شو نقول ده نفعل هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يأتون به يفدونه ويقيمون عليه الحج ثم يذهب ثم يأتي فلما الصحابة هذا الصحابة قال له لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله شوف كيف والله الذي يأتيك يا أخي لا مكان جاكنا يا أتاك في مكان هذا ليس كالبعيد منك الذي يجلس إليك وتجلس إليه ويتحدث معك ويتحدث معه ليس كالبعيد منك هذا أقرب إلى الإصلاح وأقرب إلى إجزاء الخير والنصر فهمت كيف؟ يعني شوف كيف قال ماذا قال من قاتل قال لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله وهذا هو القول الحق هذه عقيدة أهل السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي أسست وقيمت عليه عقيدته هذه السنة طيب واحد قال يقول كيف يحب الله ورسوله ويجلس في الخمر يحب الله ورسوله بما معه من إيمان يصلي يصوم يزكي يحج هذه كلها دالة على محبته لله عز وجل وعلى محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل السنة يقولون مؤمن في مرتكبة كبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهكذا لكن ماذا يقومون بنصحه في إرشاده في تأييده واحد الصحابة لما جاءت الغامدية وهدمه ضربها بحجر يعني كأنه نال منها قال صلى الله عليه وسلم والله لقد تاب التوبة لو وزعت على هذه المدينة لو وزعتها ذات الأعرابي هذا شوف كيف يحل سكته في نص الجامع تمام ويربط في نص الجامع لا بعيد ثم يبول في نص الجامع فيقوم عليه الصحابة يقول لا لا تدري شوف البغي كيف سبحان الله الآن الرجل يبول تمام لو أنهم قاموا عليه مش البول في مكان واحد هيتوزع صح لأنه بعد يبول ما بقى البول جاء واحد دفره بدل ما كان البول هنا مش البول بيغالي جاء واحد ثاني دفره البول مش بيغالي فتوزع البول في النص وربما أنه قطع بوله فتضرر أصاب ضرر في جسد في بقاء هذه الفضلات عنده وقال لا تجريني يخلوه يعمل شيء يا جماعة يكمل بول جوه الجامع يكمل بول وين؟ في داخل المسجد وهو وقف قال لا أنا أطلع برا شوف الآن يقول لك طيب بعد ما عرفت إنه خلاص الكلام ده باطل والناس كلهم قاموا عليك لسه أنت مصر على باطل قاعد تقول جوه لسه شوف كيف تركوك أكمل قوله. انتهى من ذلك. طيب وش كده بسيطة أنه هذا لا أريق على ذلك ذنوب من الله. انتهت المشكلة ولا ما انتهى؟ صفر المقام. يعني الآن شوف لو تركوا وضاربوه كما قلت لكم ممكن يحصل قتال. ما بدأوا دائما الأعراب يسلسل ويحصل قتال في داخل المسجد. يتعوض واحد ينقطع يده وتنعور عينه في شنو؟ ما قال بسيطة تبع الأمور. ثم قال له اتجه للمعلم ومسجد. قال إن المساجد لم تبن لها أو لا يشعر فيها شيء من هذا القدر، إنما هي الصلاة وذكر الله. رفض قبلها. قال اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا. شوف أن الله سلم لأنه جاءه باللين ومن قبيل الرحمة. شوف ولا تعرف المثال إنه عمل النبي سلم معه ده رحمة من جملة الرحمة التي خطه الله له. ولذلك قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. هل النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ لا، قال لي هذا لقد حجرت واسعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بس أنا ويت بس خلاص حجرت واسعا خلاص اقتنع بهذا ما زاد على هذا. ولذلك أنا أقول لك يعني المعاملة الحسنة واللين هذا والله يأتي القلوب يأتي القلوب. يعني لو أنك أتيت إلى ألد العزاء شوف. ولذلك الله ماذا قال؟ قال ادفع بالتي هي أحسن بدل الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. لكن شوف الصفة دي عند أي واحد؟ قال وما يلقاها إلا بالقدر وما يلقاها إلا بالعبد العظيم. هذه صفة الدفع التي هي أحسن، هذه ما يلقاها إلا أصحاب الصبر. تصبر على المقابل يعني يكونوا على هذه الأخلاق وتآخوا وتعاونوا في الله عز وجل وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وليس فينا من هو كبير على الخطأ وليس فينا من هو كبير على الحق، والحق فوق كل أحد. الناس إذا مشوا وساروا على هذا المبدأ وعلى هذا المنهج تقوم لهم قائمة، لأنه لا يمكن أن يقوم الحق إلا إذا اعتلف الناس عليه. قال الله عز وجل نبيه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. شفت كيف؟ إذا كان ما في تأليف بين القلوب ما في. أنت أي عمل تحاول تعمل أنا بحاول أفسد عليه، وأي عمل أنا أحاول أعمله أنت بتفشل. ولا تنازع فتفشل وسنبرئ. فشل. ثم يا جماعة نحن ما نظن إنه التفرق المحرم اللي هو تفرق بس الأحزاب والجماعات كذا، لا، تفرقك مع أخيك هذا محرم. أنت كيف؟ إن لم يكن هناك موجب شرعي. فهمنا؟ طيب الشريعة لما حرمت التفرق هذا حرمت الوسائل المفضية إليه. يعني ما من أمر محرم إلا والوسائل التي تفضي إليه محرم. الوسائل لا أحكام المقام. لما حرم الله التفرق حرم الله التباغض التدابر، هذا الوسائل التي تفضي وتوصل إليه هذه محرمة. ولذلك شوف الآن في أوساط السلبيين خصوصا الشيطان عمله ماذا؟ قال الله تعالى يئس الشيطان أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن في التحريش. التحريش هذا مشكلة. ولذلك الآن كثير من الحزبيين صاروا جندا للشيطان، فأخذوا يؤنبون العلماء على بعضهم البعض. ربما أنك تجد حزبي من الحزبيين المندسين يذهب عندهم صبر شديد. انت كيف؟ يعني ممكن يمشي يجلس عند الشيخ سنين، يا شيخنا وكتاب الفلاني كيف ونشرح وكذا وكذا، وهو ما غرضه العلم، غرضه ماذا؟ ان ينال منزله ومكانه عند الشيخ ويصبح هذا الشيخ يثق في كلامه وكذا. فإذا وصل إلى هذه المرحلة يزرع أنفسهم يا شيخ الشيخ فلان وربما أنه ما قال من أول وهنا الشيخ فلان، لأنه لو قال الشيخ فلان يقول بكذا ويعرف أن هذا العالم له منزلة، الشيخ ذاك عنده منزلة، يا شيخ ما رأيت في شيخ يقول كذا وكذا، في رجل في واعظ واعظ شوف كيف الإجرام، واعظ عندنا واعظ يقول كذا وكذا، لا هذا الكلام ما يجوز وكذا وكذا، والشيخ يتكلم فهمت كيف؟ وشيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا، ثم هذا الرجل الذي ذكرناه لك عنده كذا وعنده كذا، يا شيخ يطعن فيكم ويتكلم فيكم ويقول فيكم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا وأنتم كذا، وكله كذب وتلفيقات وبطورات من هنا ومن هنا ومن هنا يسعى إلى التحريش. وهكذا فلان هذا يقول فيكم كذا ويقول فيكم كذا، هذا الأخ السوي هذا أنا لما عرفت أنه يعني يكذب ووقفت على كذبه وأنا سعيت في إصلاحه مرارا وتكرارا فهمت كيف، وما وجدت منه إلا الكذب والمراوغة، ولذلك ما عندنا مكان للتشويه. ولما جابه نور هذا بأخطائه قال له أنت أتيتني وقلت لي كذا وكذا وكذا من أشياء، هو كان ينكرها ويذلك فيها، فقال لنور أنت تطعن فيهم هؤلاء وأنت تتكلم فيهم، طيب لماذا أنت علمت أن نور هذا يتكلم فيه، ليش ما كلمتنا من الأول أن هذا الرجل يضعن، ماذا يريدون؟ يريد يرشد تمام، يرشد ما بيننا وبين هذا، لكن نحن ما لسنا مساكين يا حتى يعني نخدع لك أو تريد أن تبذر بيننا بذور الفتنة والخلاف والشقاق وهكذا، فهمنا؟ فيا جماعة هذا النصيحة، النصيحة نحن طالما أننا في هذا المكان إن أردنا أن يقوم هذا المكان على كتاب الله وعلى السنة وعلى قول السلف لا بد من الائتلاف والاجتماع، ولا بد من ماذا؟ من الألفة ونبذ الفرقة ونحاول نقطع دابر أي فرقة أو أي خلاف يحصل حتى نعيش ماذا؟ إخوانا. شوف الآن نحن كم نظرة والله أنا لما أرى هذا وأرى يعني بعض مثلا بوادر الخلاف نشهد من هنا ومن هنا وأنظر في حال الشيخ يحيى والله يتعجب، يا جماعة 5000 5000 يقوم بتدريبه فهمت كيف؟ ويقوم بالسكن وبالأكل وبشربه ويقوم بمعالجة المشاكل التي تحصل بينهم فهمت كيف؟ سبحان الله، وما هم من مكان واحد ولا من دولة واحدة، دول شتى، يعني ربما أن هذا لو قام تعصب له من؟ أهل دولته، وهذا تعصب له أهل دولته، يعني لما تتأمل الشيخ هذا متى يقرأ؟ متى يطالع؟ متى؟ ولذلك هذا الجهد والله الآن كثير من العلماء، شوف أنا أقول لك الآن كثير من العلماء ما يعلمون ما يقوم به هذا الشيخ من جهد في الدعوة إلى الله عز وجل، وده ما هو يعني تنقص لهم، لا ما تنقص، أنا كما قلت لكم من قبل سليمان عليه الصلاة والسلام كانت مملكة كاملة قائمة بجواره ما كان يعرفون يعرفون الهدوء، قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء فلا عرش عظيم، هل كونه ما يعرف هذا ما يعرف هذه المملكة هذا يعني ينقص من قيمته ومقداره؟ لا فهمت كيف؟ ولذلك والله لو يعلمون ما يقوم به من خدمة، وكيف يعني مثل هذا إنسان بالله أشعركم بالله ما يدرس إلا مرة أو مرتين في اليوم تمام؟ وإنسان يدرس من الصباح إلى المساء أيهما أعظم جهدا؟ من الصباح إلى المساء ولا شيء. طيب أيهما أكثر خطأ؟ المتوقع شنو يكون أكثر خطأ؟ أنا أكثر تدريسا هذا عرضة صحيح؟ أيوة. ولذلك الإنسان يا أخي ربما أنه أحيانا يأتي إلى النوم، واحد يريد يقول فلان مثلا ألقى قصيدة فيها ذم للشيخ الفلاني والشيخ عمر كتبها، قلت يا أخي خليه الشيخ على ما عنده من مشاغل، والله أحيانا أنا أكون جالس الآن هنا في الدرس تمام وأقول لواحد سمع وما أسمع شيئا مما قال وأنا بعايل ليش وكون بالي مش مكان ثاني. فهمت كيف؟ يعني ربما أنه تكلم أمام الشيخ يحيى مثلا في زيد أو في عمر الناس وكان عنده ذهول ما عارف الطالب ده قال شنو، لما شعر بأنه انتهى جزاك الله خيرا يعني خلاص. ممكن يكون هذا يحصل كثير، يتكلم الإنسان أمامه بكلام ما أخذ ما قال. فهمت كيف؟ ولذلك يعني شوف يعني هذا جهد، جهدي والله جبار ويشكر عليه. والشيخ ربيع قال هذا، قال والله في جهد الشيخ الألباني، قال ما قام به الألباني والله عجزت عنه دول. ايوه السعودية الآن، السعودية هذه عندها اللي هو مشروع خدمة السنة وخدمة القرآن، وتعطي عليها جائزة سنوية هي جائزة الملك فيصل، تمام. لكن ما قام به الشيخ الألباني تعجز عنه دول، يعني ممكن يفرغوا فريق عمل كامل، فريق عمل يجيبون الأجر في من أجل أن يحققوا كتاب الله. شوف كيف الشيخ الألباني غرب للسنة غربا. فهمت كيف؟ صحيح أبي داود ضعيف أبي داود، صحيح الترمذي ضعيف الترمذي، صحيح ابن ماجه ضعيف ابن ماجه، صحيح النسائي ضعيف النسائي، صحيح العلب المفرد ضعيف العلب المفرد، صحيح الترغيب والترهيب ضعيف الترغيب والترهيب. فهمت كيف؟ التحقيقات، أما التحقيقات هذه لا حصر لها ولا عدد. الواجب السيد صفحة كبيرة. وشوف الثلاثة كم سلسلة التلاوة الضعيف؟ الجامع الصحيح. صحيح الجامع وضعيف الجامع. فهمت كيف؟ وهكذا تشوف كتب، تشوف الكتب المحققة وكتب المصنفة والمؤلفة عجز ما عجز عنه دول. والشيخ ربيع يقول في نور الشيخ مقبل يقول والله لقد قام هذا الرجل بما عجزت عنه آلاف الجمعيات القائمة في العالم. كم خرجت لهم بأن خرجت لهم هذا الرجل بمفرده وإخلاصه مع فقره وقلة ذاتيته هكذا. وحال لو تشوف سبحان الله والله تعجز. الشيخ مقبل هذا يسكن في بيت، يسكن في بيت شفت غرفة عمنا في الديري أحسن منه، طين من الطين من اللبن طين، ترفع يدك تمسك السبيل إلى أن فارق الدنيا هي حجرات، حجرات من الطين من الطين. والله لو كان في الدنيا، الدنيا تأتيه وهي راغمة راغمة. والله يحكي لي بعض الإخوان يقول بعضهم يأتي بالأموال والله بالشوال ينزلوها كده معبر بالشوال، يقول لي واحد قوم شيل الأموال دي أمشي وزيها على الإخوان. وبعضهم يقول والله شوف من الخليجيين يقول أنا أجي اليمن أجي مخصوص أمشي أشتري أجود أنواع العطور. أجود أنواع العطور يقول آتي بيع للشيخ مخلص هدية. وقال أسلم الشيخ مقبل يقول لي الشيخ هذي يعني عطر يمكن شفت كده كده تكون قد كده العطر الزهروة دي كده يمكن يكون مشتريها بعشر ألف ريال، ودي شفتها لو شفت منها نقطة حسيتها كده بس في رقبتك وقعدت في المسجد ده مشيت يمكن أسبوع البيجي داخل يشم الريحة قاعدة. قال والله بس ما هو بس أنا أولى ليه وكده أقرب زول ليه وله هدية. لا نحتاج ذا طيب كيف ندوش أنا داير الريحة دي تبقى مع الشيخ أقرب واحد أقرب طارق يقول له هذا واحد والله من السودانيين قال له والله ما جاء إلى صلاة إلا هو أخرج عطر يخرج عطر يقول له كمسك فتعطر منه أنت وترد له يقول لا أدره على إخواني. قال يدور خلاص يمشي تاني خلاص آخر واحد يكون جدع جديد فاضي. فده السبب يا أخي الغرف يوم يخرج الناس محبة وجعل يعني بارك في أعمالهم وفي أوقاتهم وبارك في دعوتهم. ولذلك عمت الثاني والجبر سلم الهلال هذا يقول والله يعني بعد أن تاب وترك ما هو عليه يقول والله نحن بالواقع العملي عرفنا أن هذا هو الصراط الحق. ما ذهبنا إلى بلد في أوروبا في أفريقيا في كذا في كذا إلا وجدنا في الله بحث. أيوة أنت تمشي تمشي فيه تمشي ولد في الله بالشيخ مهدي تمشي الحبشة في الله بالشيخ مهدي رسومات في الله بالشيخ مهدي تمشي تنزانيا تمشي نيجيريا تمشي السودان تمشي وين في الله موجودين في أي مكان. انت جيت فدعوة ما جل وعلا يا اخي نحسب انه قد كتب لها القبول. انت جيت ولذلك الانسان ما يسعى في هدم ما اقامه العلماء. يعني شوف هؤلاء الناس، انا قلت لك انت لما تنظر في حاله هذا الكم الهائل يعالجون مشاكلهم ويدرسونهم ويعلمونهم، والله تستغرب. صحيح؟ ولذلك هذه الجهود يجب ان تقدر، تقدر نعرف لهؤلاء علمهم، فضلهم، سابقتهم، تحترم هؤلاء، نذلهم، نحيل الناس اليهم وهكذا. فنسال الله ان ينفعنا واياكم بما قلنا. والمقصود والله نحن ما اردنا ان ننتقص احدا ولا اردنا ان نجمع باحد، وانما اردنا النصيحه. فهمنا؟ وأردنا لإخواننا أن يكونوا على قلب رجل واحد، وكما قلت لكم قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فنسعى لكل ما تحصل به الألفة، نسعى لكل ما تحصل به الألفة، طالما أن الألفة هذه مقصد شرعي، وننأى عن كل ما يحصل به التنازع والتباغض والتهاجر والتدابر. واضح؟ كما قلت حديث أبي ثعلبة الخشني، صحابة نزلوا منزلا فتفرقوا في الشعاب الأوجه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرغكم هذا من الشيطان. شوف كيف حرصوا بواسلم على ماذا؟ على اجتماعهم. إن تفرغكم هذا من الشيطان. قال فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مجلسا انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم ثوب لعمه. كده إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الأخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو وداعى له سائر الجسد. هذه ما عاد في المعاني دي نحن عندنا. والله احنا بعيدين عن اخلاق السلام بعد شديد. هذه المعاني دي الان انت في الجسد، جسدك الواحد ده لو عندك التهاب في عينك او عندك صداع تنزل تراعك بعد تنتهي، صح؟ يتالم كل الجسد. طيب الان اذا تالم اخوك تتالم؟ تعلم ما تعلم، بل والله ربما أن البعض يفرح إذا انحرف فلان. صحيح؟ أيوة يفرح ويشمت إذا انحرف، يفرح ويشمت. بل والله ربما أنك تجد أن بعض الناس يعني يسعى لإسقاط ناس أو لإبعادهم. انت جيت؟ هذا موجود يا جماعة، ما ننكر هذه الحقائق. وهذا قد يكون الباعث عليه ماذا؟ الحسد. وماذا يدعي يكون هو ما يرى لغيره مكان، وهذا كل هذه أخلاق كلها يجب علينا والله أن ندعو لها، لأن الجنة دي واسعة. انت قال الجنة ضيقة؟ والله لو الجنة ضيقة ما عليه تقول لا أنا بلاي، لكن الجنة واسعة واسعة. فهمت كيف؟ والطريق ذاته إلى الله ده يسع جميع المارين عليه. فكذا ابن القيم قال الصراط الموصل إلى الله عز وجل، قال الطريق ما يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما تمام وكان واسعا. فهمت كيف؟ مستقيم واسع ايوه وطويل موصل، مش طويل موصل. فهمت؟ يعني قال فاستقامته تدل على قربه انه صغير، لانه المتعرج طويل يقوم به. تمام؟ قال وقول الله عز وجل نصبه لجميع المارين عليه، قال وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه. كلكم تجيكم معناه ماله بيجيكم، كلكم بيجيكم تمشوا امر عليكم يوصيكم الجنه. وأنا بارك الله فيك عشيك. عشيك. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. أنا أتراجع من كل ما قلت من ومما نصيب إلي، من كل أشياء التي نصيب إلي، ما علي إلا أن أتواضع لما قلت للحق وللحق ولأصحاب الحق، أتراجع من كل ما نصيب إلي. وهذا والله يزيدك رفعة ومنزلة في قلوبك. جزاك الله خير. خلاص يا جماعة، هذا هدف، فلا نحل بعد هذا لأحد أن ينشد هذا الأخ شيئا مما قال، تقول له يعني ما تجي بعدين حتى ولو أنه أخطأ مرة، والخطأ الإنسان أرضى للخطأ، ما تجي تقول له أنت كنت تقول كذا وكذا وكذا وكذا، فإن هذا ما هو صحيح. وفي أبيد الجابر الشيخ يقول بين الجمهور يوم التأمل وزيده كما أخبرتك، هذا قال به الشيخ يعني. الشيخ يعني قال هذا، فمن راى يقول هذا عنده كيف، لأن الشيخ يحيى قاله وحكم عليه الكلية، وعنده هو صراحة طوام يعني ما جرى عليه حزبي أو حزبي، مثلا يقول بالانتخابات، يقول بالدراسة بالجامعات المختلفة، يقول بجواز التصويت، والقول بالتدريس في الجامعات المختلفة، والقول بحل السحر بالسحر عند كيف، والقول في الهجرة إلى بلاد الكفار عند كيف، هذه كلها يقولها. ومع هذا القرون من الثلاثين كويس، هذه في ضوابط، وكل من وقع هو من أهل السنة والسنة معروف السنة، كل من وقع في البدعة ووقع في ذلك هو الموت الآخر من التربية. لا، نحن العامين بليه كلام نجدنا في بيان هذا، وذكرنا لكم أن السلوكي وأن حافظ بن حجر وأن الإمام وأن النووي، بل أنا قلت لكم شيخ الإسلام اللي هو من عرف بالتحقيق، التحقيق يثني على عبد القادر الجيلاني، ومجد عبد القادر، عبد القادر الجيلاني صوفي، صوفي راجع كتاب الكشف عن هذا الصغير أول مرة في التاريخ، عنده طوام طوام وحتى هذا كان عند الأئمة، كان الشيخ يحيى نفسه يذكر يقول الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز يقول كان يثني على عبد المجيد الزنداني في حياة الشيخ مغول، والشيخ مغول كان يتكلم على الزنداني وعلى الإخوان المسلمين، فأنت كيف تتكلم عليهم بكلام شديد، فما تعرض الشيخ الألباني لمن؟ الشيخ مغدل للشيخ المبادي، ولا تعرض الشيخ المبادي للشيخ الألباني، لأنه يعلم أنه الشيخ المبادي، الشيخ مغدل يعلم أنه الشيخ المبادي يمشي على أصول سلبية، وأن أمر هذا الرجل ما ظهر له، ولو ظهر له أمره لتكلم فيه، ولذلك لما ظهر له أمر يقال لشيء ماذا قال فيه؟ قال الأخوان والجماعات تبين من 72 فرقة هذه، هذا ظهر له الأمر، فهمت كيف؟ وهكذا، فالعالم كما قلنا قد يتكلم في مسألة، قد يخطي سواء كان مسألة عقلية أو مسألة عملية يعني فقهية، فهمت كيف؟ أو مما يتعلق بالجرح والتعديل أو كذا، طالما أنه الرجل مقيم على السنة، مناصر للسنة، مناصر للدعوة السلفية، ما يعرف عنه مناظرة للحزبية، ركون للحزبيين، ما يعرف عنه أنه يدعو إلى غير السنة أو أنه يزهد في السنة أو يزهد في علماء السنة، هذا على صراط المستقيم، فأخطأ نقول أخطأ، ما بك غير ما نقول فلنعوة فيما اتفق ولا يعدوا بعضنا بعضا فيما اتفقنا، لا، المخطئ مخطئ، أخطأ في الآن هذا أخطأ، لكن خطأه هذا هل يخرجه عن دائرة السنة، يخرجه عن السلفية، يخرجه عن السنة، المسألة إخراج عن دائرة أهل السنة إلى البدعة، هذه المسألة مسألة شديدة، وهي مسألة مرجعها ومردها للعلماء، أنت العلماء السنة، علماء السنة هم الذين يتكلمون، ونحن نتبع علماء، وليس في هذا تقليد. الآن شوف علماء الجرح والتعديل من المتقدمين تكلموا، جاء العلماء الذين بعدهم أخذوا أقوالهم هذه وسلموا، صحيح؟ يعني لما يجي الحافظ مثلا الذهبي أو الحافظ ابن حجر، أو مثلا يجي كلام بيتين عزيز بالكامل، أو يقول فلان كذا فلان كذا، ما يأتي بعده يأخذ هذا الحكم مسلما به صحيح ويحكم بموجبه. قالوا والله فلان مدلس، خلاص مدلس لا تقليد، هم أصحاب شأن وهم أعلم وأدرى وأعرف. فهمت كيف؟ أيوة، أدرى وأعلم وأعرف، والله عز وجل أحالنا إليهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسؤال في حال حياتهم يعني مشيدهم ما تفتهم أو لقاهم، سؤال في حال مماتهم ترجع لكتب. الآن دائرة أعرف مثلا حال الوليد بن مسلم، أمشي أرجع كتب أسأل الحافظ بن حجر، أسأل وين؟ أرجع تقريبا التهذيب الصحيح أقرأ كلام سعادة كده الحافظ بن حجر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهمت كيف؟ فليس هذا من التقليد، ليس هذا من التقليد في شيء. وأنا أقول لكم يعني خلاصة، يعني نحن الواجب علينا الآن أن نشغل بتحصيل العلم الشرعي، لأنه والله يا إخوان أنتم قد يكون الواحد ما عارف يعني أصحاب الضلالات، أصحاب البدع، أصحاب الأهواء. فهمت كيف؟ لكن انت لو طلعت وعرفت اصحاب الاهواء، تعارف الصوفيه، تعارف الاخوان، انت السلفي يعني كل طائفه، كل طائفه تخالفه، والجميع يرمونك عن قوس واحد، فانت بحاجه الى ان تتهيأ لجميع هؤلاء، تعرف الحق اولا الذي تثبت به على الدين والسنه صحيح، وتطلع على ما عند هؤلاء من الباطل حتى تنافح عن الشريعة. الآن ربما أنك لو تعرض لك صوفي أو بعض الصوفية الذين اطلعوا مثلا على كتب دحلان أو كتب مثلا داود بن الزيز أو غيره ممن كتبوا في اللي هو شاعر الشرك ونشر الشرك، والله ربما أنا الواحد ما قطعت يرد صحيح. ولو أنك قابلك أحد عتاة التكفيريين يتكلم معك، ربما أنك انجرفت. واحد جقعد معانا هنا اسمه حسن من الفضل، بعد ايام ما درس حتى القواعد الاربعة، ونحن دائما نحذر من جالس اهل البدع والهوى، لا ركب راسه مشى الى قاب الشباب في كوسك تكفيرين، جلس معاهم سمعوا يتكلموا مره، مشى معاهم يتعرف عليهم، جلس معاهم، فاذا به ياتي مال تكفير يكفر. انا اول واحد عندي كاميرا، أنا ما تكلمت معهم أول واحد أنا كافر، قال أنا طيب المسلم، قال المسلم هو وعبد الحكيم، عبد الحكيم هاي ما أقول عبد الحكيم، قلت له عبد الحكيم مسلم، قال عبد الحكيم مسلم، قلت له خلاص إن شاء الله يتولى نقاشة المسلم، أنت مسلم ومسلم مسلم. فلما عبد الحكيم ناقش كفر عبد الحكيم، وهو والله ما يعرف شيء عن الشريعة، ما يعرف شيء، فهمت كيف؟ يعني جاهل جاهل والله، ما يعرف ولا شيء، لا يعرف يقرأ القرآن، لو فتحت المصحف ما يعرف يقرأ آية، صحيح؟ فهمت كيف؟ فشوف يعني نحن لما نقول للشباب ما تجالسوا كل أحد ولا تسمعوا لكل أحد، هذا لا يجوز، حرصا على سلامتهم. أيوه أمر ده واحد، ما عمرين في طريقة ترجع ثاني واحد، فالإنسان يكون حريص، يكون حريص. وأنا كنت دائما أذكر لكم كلمة الشيخ عبد الناصر العفاف، لما سأل واحد منهم قال يا شيخ أسمع لعهد القرن وسفر الحوالي وسلمان العودة وعلى القرن والمهم الشافعي هو العريفي ومن ومن ومن هؤلاء، أسمع لهم الشيخ العباس هذا، قال لماذا لم تسألني عن استماع الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز؟ قال يا شيخ هؤلاء طبعا مشايخ السنه لا غبار عليهم، دير منهم الشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، قال لي مشايخ السنه لا غبار عليهم. قال طيب اذا علمت ان هؤلاء لا غبار عليهم ما لك اولي الغبار؟ انت ماشي كرتاحه مالك، ما طلقين مع العزم الصافي، فهمت كيف؟ طلق مع الصفاء والنقاء يا اخي، يجيك علم صافي، علم محقق، فهمت كيف؟ فما ما يعني الإنسان شوف يقع في الشر ده ما يستطيع يمين. والله أنا شوف على الرغم إنه كفرني، لكن ما زلت رفيقا به، واتصلت عليه أنا والله تكلمت معه من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الثانية الليل، وأنا أتكلم معه، وجميع من كانوا يسمعون عرفوا خطأ، ما يجيب على إلزام ما أنت كنت المريض كنت فيه، فسبحان الله يعني مع هذا هو مصر على ما هو عليه. أيوة أنا ما عرفتهم كفرني من شنو لما قالوا شنو دج أنت طبعا يسلم السلام عليكم ورحمة الله، لكن هم التكفير اللي أنا قال يقول لك كيف حالك ما أقول لك السلام عليكم، فهو قال لي يا وليد كيف حالك، قلت له الحمد لله بخير، عرفت انه خلاص تعالى ولا ليش حالك ما السلام عليكم فبالاخير سألت سؤال ثاني قال لي وقال لي انا مسلم عندي عبد الحكيم تريد تحكي لنا بالاسلام تريد تحكي لنا فسبحان الله ما هي حلال عبد الحكيم تناقش معه كفر عبد الحكيم وشوف الهوى كيف شوف الهوى انا سالته قلت له انت الان تكفرنا قال لي طيب قلت له شنو رايك في جعفر ده جعفر ده يقول بجميع ما نقول به فهمت كيف وهو الذي دعانا للنقاش قلت له ماذا تقول في جعفر لي جعفر ما كان ليش احنا كفرنا جعفر تشوف انه هو فما قال هذا اللي قال عنه قال تتجارى به الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب اللي هو شنو التعب ما وجد مصفلا ولا عرقا الا دخنه الكلب اللي هو ذا التعب مرض سريع الانتشار وبهذه المناسبه انا وجدت رجلا ينصح يتكلم قال يتكلم ونشوف يزعم انه يحب الاخوان قال تتجارى بهم الاهواء كما تتجارى الكلب بصاحبه فسر الحديث قال لهم ما شايفين دائما الكلب يجري ورا صاحبه اي والله انا سمعته هذا منه الكلب في مكي فبعدها انا قلت له ما من مفسر هذا الحديث فشوف الان هذا الرجل قال لي يا اخي ما كافي قلت له طيب شنو رايك في رجل يدفع الضرائب والجمارك للحكومه قال لي اذا بيدفع الضرائب والجمارك للحكومه ده كافر قلت له طيب اذا جعفر ده كافر قال لي شوف التجلي قال لي جعفر ما قاعد يدفع قلت له لا جعفر قاعد يدفع يا جعفر قاعد تدفع قال لي اي قاعد يدفع قلت له كافر قال لي ما يمكن عنده عذر اصلا ما يرى موانع تكفير ابدا انت كيف قال لي جعفر ده عنده عذر قلت له مو قال له عنده عذر يا جعفر انت عندك عذر هل الحكومه عمر البشير مسكت من نظامك قال لك تمشي تفتح دكان في السوق لا ما نفتح دكان في السوق قال الله تبيع وتشتري بيدك وتمشي تصيد سمك من البحر فهمت كيف؟ تاكل وتبيع يدك مقاطع ناس تمشي 25 حالة قال لا جعفر ده ما كان بس ما كان لا بس ما بس يعني هو عظيم ما يفضل المساجد اي نعم.